ما لا أخذ العبرة والدروس منها، يعني ما أن تكون تتحدث عن إجرامهم فينتبه المسلم لمثلها لا يقع في مثلها، وإما أن تتحدث عن محاسن تتعلق بعض الأشخاص وبعض الأنبياء فيتحلى بها المسلم، وهكذا الدروس المستفادة منها يعني ما هي قليلة عن الوقائع التي وقعت في هذه الأمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يكثر من ذكر هذا القرآن الكريم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأبواب في الأحاديث الآتية في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا مسلم إسماعيل التوزكي البصري قال حدثنا أبو عوان والضحم عبد الله الأشتري الطبقة السابعة قال حدثنا عبد الملك بن عمير الفرسي وقاله القبطي الفرسي بفرس كان سابقا يسبق لقب به، وكذلك قاله القبطي عن ربعي بن حراش بكثر ربعي بن حراش بالحائر ملا وليس خراش، ويوجد في بعض الكتب أو بعض النسخ في الخائم أجمع، وهذا تصحيح ربعي بن حراش ابن مالك كوالد نبينا عنه بغير زائد يقول السلوك في أرضيته، فربعي بن حراش وحراش بن مالك بن حراش كذلك أيضا هؤلاء عذان فقط ومن عدا ذلك كل خراش بالخائم أجمع، وهذا ربعي بن حراش من الطبقة الثانية مخضرا، وقد ذكرنا فيما مضى من مراتبه أنه كان يعني حلف أن لا يتبي ذا، وكان له ولدان يبحث عنهما الحجاج بن مسلم الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الجائر ويريد أقتلهما، فجاءه رجل فقال له يعني سأل أباهما فسأله فقال هما في البيت، فلما جاء بهما تعجب الحجاج وقال عفوت عنكما بسلك والدكما، أخذ هذا ولا يبالي بالدنيا ولا بالأولاد، بل صدق في ذلك وما أخفى ولديه. قال عقبة بن عمرو، ومن نتائج هذا الإسناد أنه الذي رواية تابعي عن تابعي مخبرة، وقال حدثنا عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري الأنصاري البدري المنسوب إلى بدر بشهوده بدرا وقعة بدر غزوة بدر، ومن المقرر أنه إذا قيل صحابي بدري يراد به أنه حضر غزوة بدر، وهذا منه، ولذلك وهذا على مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك تبعه مسلم في ذلك. وسيأتينا في كتاب المغازي باب ذكر أصحاب بدر، لكنه بشرط سنتكلم عليه هناك بشرط التزمه، ولذلك ما ذكر إلا 40 يعني صحابيا فقط من مهاجر الأنصار مع أنهم 319 رجلا، وعلى كل حال ورتبهم على حروف المعجم، ففي حروف العين ذكر هذا وعقبة بن عمرو البدري. وأما المشهور عند المؤرخين أو في كتب السير أنه قيل له البدري، لماذا؟ لأنه سكن بدرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولنا، ولكن الذي نستحبه أو نتبعه فما شاء عليه البخاري ومسلم رحمهم الله. فقال لحذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يسأل صحابيا، الصحابي يقول له ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تحدثنا، ففيه عن بيان رغبة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العلم وتلقينا إن كان المساوي صحابي سمع وهذا الحديث بالذات انه قال اخي باخره قال سمعته يقول ذلك كما سمعته انت. ومع ذلك هذا يدلنا على ماذا؟ على حرص الصحابه رضي الله عنهم على طلب العلم من اهله وان كان مثلهم او دونهم، ان كان مثلهم او دونهم. لا يكون الرجل محددا حتى ياخذ عمن هو فوقه عمن هو مثله وعمن هو دونه، هذا هو الذي يستحق ان يقال. واما ان يانف ان ياخذ مثلا فلان على ميزته انا احسن منه وانا اولى منه، هذه ليست من سمتي طلاب العلم. فلذلك قال لو اراد حديثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نستفيد منه، ليس حديثا معينا وانما يقول له حدثنا حديثا. قال اني سمعته، قال حذيفة رضي الله عنه اني سمعته اي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مع الدجال اذا خرج ماء ونار. الله اكبر، هذه فتنه عظيمه. الدجال هذا فتنه، ولذلك لما كان في هذه الامه شدد النبي صلى الله عليه وسلم الشأن، وقد انذر الانبياء السابقون كلهم قومهم عنه، ومع انهم يعلمون انه لا ياتي بزمان وانما تنويها بعظمه فتنته. وانذر قوم عن نوح قومه، وكذلك من بعدهم انذروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تصدى له وبين يعني علامات لم يذكرها الانبياء السابقين، لانه في امته ولان فتنته تقع في هذه الامه. ولكن هون الامر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال حتى انه لو خلي بين انه يجد ولا ان ينادي بالنخل في جمله نخل المدينه. فلما انتهى ذهبنا اليه قلنا وقد عرف ما في وجهنا من تغيرات، فقال ما لكم؟ قال انت ذكرت الدجال فقربته الينا كذا وكذا. وقال ما لكم ولو فان يخرج عن اجيكم فانا حجيجكم حجيجه دونكم. أبشر إذا كان في حياتي ما تحتاج، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم، هذه التي نعتمد عليها، فالله خليفتي فامرؤ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا لأنه إذا جاء، وقد حذرنا وقد حذر فتنته وفتنته طامة، فتنته طامة، ولذلك شدد النكير أو البيان في بيان أوصافه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل قرية ونزل فيها يقول لأهل القرية أتؤمنون بي؟ يقول لا، يقولون لا، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فيكونون في آخر النهار أغنى الناس بينما هم بأول النهار كانوا أفقر الناس. ويجي قرية أخرى ويقول ألا تؤمن نبي؟ فيقولون لا، أنت كذاب، أنت دجال إلى آخره، فيخرج فيكلمه. فإذا خرج كل ما في القرية إلا البشر البقر والإبل والغنم وإلى آخره، حتى الدفائن التي دفنتها بداخل بيتك تخرج وتتبعه. فيعاتب النهر، عندك درازي من الأولاد وكل المال راح، ماذا تفعل؟ قل لا لا تخليني الله ارحم الراحم انا اتبعه وينجع اولادي من الجوع. هذا هو الفتنه، لا يمكن ان يتخلص من الانسان الا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي فتنته ذات الطاقه. وهناك ايضا جانب الذي ذكره هنا، وهو ان معه نارا ومعه جنه. يقول ما اذا رايت نار تتوقد وتتوهج فلا يمكن ان تقع فيها. يقول لك اتؤمن بي؟ قال لا، ما امن، انت دجال. قال ارميني، فان ذلك تضطر الى ان تقول له انت كذا. وهذه الجنه جنه ما شاء الله لينه يعني منظرها وكذا وكذا. فاذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان نار دجال اذا خرج نار ونار، فاما التي يرى الناس انها النار فما هم بعد، يعني انت عذب نفسك وشد عليك وقع في النار فإنهما أنبار جنة. وأما الذي يرى الناس أنهما أنبار فنار تهريه دور لا تترك بها. فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته. فإنه عذب بارد. قال أيضا قاله حذيفة رضي الله عنه, وهذا حديث واحد بسند واحد, ومن الغريب المرقم هذا يرقم لكل فترة بترقم جديد وعلى والغرض. قال حذيفة رضي الله عنه سمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم لمن كان قبلكم, هذا هو معه الشاهد بعد يعني ذكر بني إسرائيل, أتاه الله أتاه الملك أتاه ثلاثيا بمعنى جاءه أتى كأعطى وزنا ومعنى ولا يناسبونه, أتاه الملك ملك الموت ليقبض روحه, فقيل له أنا, فلما جاءه الملك وقبض روحه قيل له هل علمت من خير هل علمت من خير, قال ما أعلم منذ أن خلقني الله حتى جاء أجلي ما عملت خيرا قط. قال قيل له انظر فكر لعلك تجد سفرا يعني لعلك تجد وسيلة, قال ما أعلم شيئا غير أني تذكر شيء غير أني كنت أبايع الناس بالدنيا, كان ذا مال عظيم وكان يبايع الناس ويجازيهم أي أتجوز منهم يعني معناه فهو ما مجازاته, فسره بقوله فأنظر مسرا وأتجاوز عن المعسر, إذا كان مسرا أنظره وسر عليه السنة الجاية إن شاء الله تتم بها, وإذا كان معسرا أعفو عنه, هذه التي أتذكرها من حسنات التي علمتها إن كان هناك حسنة دانية, فأدخله الله الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا أولى بالتجاوز عنك, أنت مخلوق مسكين وترحم عبادي فأنا أولى بالتجاوز منك, أدخل الجنة دون عمل عامله. وهذا فيه قصة بني إسرائيل, وهذا يمشي على كل من جنى على نفسه, ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه لعمل خير وينبغي أن لا يقنط من روح الله ورحمته. قال حذيفة رضي الله عنه أيضا حديث آخر وبسبب واحد, وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت, رجل من بني إسرائيل هذا لا زلنا من بني إسرائيل, حضره الموت فلما يئس من الحياة يعني يئس قال يعني أنه يموت, قال أوصى أهله أولاده إذا أنا مت وقال لهم أي أذ كنت لكم, قالوا خيرات وتركتنا بمال العظيم يعني إذا مت مات يموت ومات يمات لغتان, إذا إن شئت قلت إذا مت بتسليمين وإن شئت قلت إذا مت بتمنين كراتان سبعيتان, أفإن مت فهم الخالد أفإن مت فإن سبعيتان, إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا يعني اجمعوا جنازة وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحم النار يعني وخلصت لعوني فامتحشت أي احترقت فخذوها فطحنوها صحن ثم انظروا يوما راحا أي كثير الريح شديد الريح يعني فانظروا في اليم أي في البحر اليم الماء العظيم انظروه ذلك الامتحاش الذي يعني جنازته, ففعل كما أمرهم لأن وصية أبيهم أي أفعل بها, فجمعه الله أخيرا جمعه الله وقال كل فلان فقال بشرا سويا أمام الله سبحانه وتعالى, قال فقال له لما فعلت ذلك, ما الذي حملك على ما فعلت هذه الوصية الجائرة, ما مضى أحد مثل هذه, قال من خشيتك لأني أسرفت على نفسي منذ خلقتني إلى أن جاء أجلي, فلذلك ظننت أنه إذا تفرقت الأجزاء يعني لن تلتفت إلي ولا يعني ولا تستطيع أن تعيدني كما كنت, هذا هو الذي إذن هذا من ناحية شدة خوفه, ومن ناحية إنكاره القدر هذا قدر, ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال خشم خشيتك فغفر الله له, فقال الله سبحانه تسامحه بذلك, لماذا؟ لأن هذا من شدة خشيته حمله على ما هو كفر, ومع ذلك سامحه الله بسبب شدة خشيته. من الذي حملك على هذا كله؟ قال خشيت أن أقابلك بهذه الجرائم كلها, فماذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى أنا يعني أقابلك بالمغفرة والرحمة فأدخله الله الجنة. هذا بدليل على أن يعني من وقع بشدة الهلع والجزع والغضب وكذلك أيضا بشدة الفرح وقع في مغلطة أو إنكار ما هو يعني واجب الإيمان به بقدر مثلا، هذا يعني يغتفر له أو يسامحه الله سبحانه وتعالى بفضله بذلك. كما قال ذلك الرجل الذي ضاعت راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها ثم رجع إلى مكانه ينام يموت، فبينما هو كذلك نائم إذا لما رفع رأسه إلى راحلته قائمة على رأسه فقال ماذا؟ ففرح فرحا شديدا فغاب عقله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا أخطأ من شدة الفرح، اسألها الله تعالى لهذا. لماذا؟ لهذا من شدة الفرح، شدة الفرح وشدة الغضب وشدة عن الخوف وشدة الخشية تحمل هذه الأشياء كلها على خلاف الصواب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بالتي أحسن. قال عقبه بن عمرو السائل الذي قال الا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو مسعود البدري رضي الله عنه، وانا سمعت يقول ذلك. انا اذن كما سمعت سمعت على بنفسي، وزاد وقال وكان نباشا، هذه انت ما حفظتها، انا احفظ هذا، وكان ذلك الرجل ما جريمته نباشا، اي كان يعيش بنبش القبور وبيع أخفال. كلما دفن اليوم شخص يأتي في الليل ويحضر القبر ويأخذ الكفن ويرمي الجثة هناك داخل القبر ثم يبيع الكفن ويعيش هكذا ويعيش هكذا، هذه جريمة عظيمة، جريمة عظيمة. ومع ذلك سامحه الله تعالى في آخر حياته في آخره بسبب خشيته. وبسبب متجد قال حدثني بشر بن محمد، بشر بن محمد هذا هو مروزي بن جبان من الطبقة العشرة، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن، قال أخبرني معمر بن راشد أبو عروة ويونس بن يزيد الأيلي كلاهما عن الزهري محمد بن مسلم، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا أحد بقاع السبعة من الطبقة الثالثة، أن عائشة بن عباس رضي الله عنهما فيه صحابيان عائشة من المسلمين السبعة وابن رسول ابن عباس رضي الله عنهما يضمن أبادلة الأربعة ومن المسلمين السبعة ومن النتائج هذا الإسناد أنه يعني ماذا في رواية تابعي عن تابعي الزهري عن عبيد الله ورواية تابعي من عن صحابيين. قال أي عائشة بن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيا للمبعوث، لما نزل أي نزل ملك الموت أو نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم رافق بفتح الفاء وكثرها، أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم يطرح خبيثة على وجهه، الخبيثة كساء في علم، فهذه كان لابسها فكان يطرحها على وجهه ويرفعها إذا تضايق منها، فقال فإذا اغتم كشفها، إذا غمته كشفها، قال عن وجهه فقال وهو كذلك، فقال وهو كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، والحال أنه كذلك بينما يكشفها يغطي بها وجهه لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا هو محل الشاهد، لأن يهود النصارى بني إسرائيل. لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لأنهم اتخذوها في آخر لحظة من آيات لحظات أنفاسه، قال هذا الكلام، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحذروا ما صنعوا، ما الغرض أو ما المقصود من هذا أو غرض النبي صلى الله عليه وسلم تحذير أمته ألا تتخذ قبره وصنما وبعض من دون الله. وإنما هو يزار قبره على لأن القبور معمول شرعا، الشرع يعني أمر بزيارة القبور، وكان أول منهيا عنه حينما كان الناس يعني جديد جديد يعني جدير في عبادة الأوثان فحرم زيارة القبور، زيارة القبور. ثم بعد ذلك قال: كنت نعيدكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإن تذكركم الآخرة، فصار بعد ذلك مشروعا. ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره من جملة القبور التي تزار ويعني يتذكر بها الآخرة، أنه كان حيا ثم مات ثم دفن إلى آخره، بالإنسان إذا ذكر ذلك تذكر الآخرة. فهذه هي الفائدة من ذلك. وأما الاستغاثة والتوسل وما إلى ذلك فهذا لم يشرع وحذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عمل به الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه. وأما أن يتوسل به أو يدعوه لحاجة ما فهذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وكل أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمر من صلى الله عليه وسلم فهو ضلال وهو بدعة، فلا ينبغي ذلك. فينبغي التنبه لهذه المسألة التي يغفر عنها كثير من الناس، فإنهم لا يميزون بين الشرك والإيمان وبين الشرك وغيره وبين المشروع وغير المشروع. ومن يعني ومن الأخطاء التي دخلت على كثير من الناس ولبغضهم لابن تيمية رحمه الله تعالى وأتباعه، فإنهم يقولون إنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط عليه. متى قال هذا؟ وكتبه مشهورة بذلك. إنما قال يعني شد الرحال في قبر زيارة القبر ما مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى آخره. المسجد هو الذي جاء الأمر بشد الرحال إليه. وأما إذا وصلت إلى المدينة فما تفعل؟ تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور شهداء أحد وتزور يعني البقية وما إلى ذلك، هذه الأشياء كلها قبور وأمر بزيارتها، فهو لا يقول ذلك. ولكن هذا كذب عليه وافتراء، وإنما هو ما حرم ذلك، إنما حرم يعني مشروعية شد الرحل لأجل هذا فقط، وهذا أمر معقول. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثني محمد بن بشار بندى أبو بكر العبدي، هذا أحد المشايخ الستة. قال: حدثنا محمد بن جابر بندى أبو عبد الله من طبقة التاسعة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن فرات بن القزاز، فرات بن عبد الرحمن القزاز من طبقة الخامسة، أنه قال: سمعت أبا حازم، أبو حازم هذا أبو حازم الكبير، أبو حازم سلمان الأشجعي، هو لعدة الأشجعية من طبقة الثالثة، أبو ينفق وبينه وبين أبي حازم المدني الأعرج التباس، والفرق بينهما أن هذا من الثالثة وذاك من الخامسة، وهذا كوفي وذاك مدني، وهذا يروي عن أبي هريرة ومنهم وغير الصحابة، وقد جالس أبا هريرة كما ذكر هنا خمس سنين، وذاك لم يلقى صحابيا ولم يروي عن صحابي سوى سهل بن سهل يعني سعد بن سهل أو سعد بن سهل فقط ولا يروي عن غيره، هذا هو الفرق بينهما. قال: قعدت أبا هريرة، أبا هريرة رضي الله عنه جالسته خمس سنين، هذا ما شاء الله تلقى علومه كلها، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل، هذا معاذ الشاعر، قصصهم الأنبياء أي تقومهم الأنبياء، أنا بنو إسرائيل يعني إذا كلما هلك نبي خلفه نبي، أنا يتناسبون يعني نبي بعد نبي، إذا مات يأتي نبي آخر، وإنه لا نبي بعد، وإنه لا نبي بعد. أما أنا فأنا خاتم الأنبياء وخاتم النبيين، بعدي ما في نبي، لا نبي بعد، لا نبي بعد. قال الغريب ما حكي في التاريخ، وقال رجل ظهر في بلد وقال له: ما اسمك؟ قال: لا لا ذاك اشتهر بهذا، قال: لا. فجاء بعد فترة قال على النبي، قال: وين؟ قال: ما في نبي بعد محمد. قال على النبي: هو أثبت نبوته. قال: ما هو؟ لا نبي بعد، لا نبي بعد. ولكن كذب لا يخالف على كل حال فشل. قال: لا نبي بعد، يعني معناه هذه الأمة ليس لها نبي إلا واحد وليس لها كتاب إلا واحد. وسيكون خلفاء لكن بدلا من إساسة الناس كل زمن يأتي خلفاء يخلف هذا يموت هذا يخلف هذا إلى آخره فيكثرون في آن واحد وفي مكان واحد تطالبون. قال ماذا قالوا فما تأمرون إذا ما الحيلة؟ إذا قال أنا ملك هذا الثاني قال أنا ملك ما الذي من نتمسك به؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول أول من بايعكم هذا له حق عليه فوا ببيعته ولا تنتفتوا للسائل وإن أبغتموا يعني. قال أعطوهم حقهم هؤلاء حقهم ماذا أن تطيعون بما أمركم به وإن جاروا وضربوا وأخذوا مالك وضربوا عليه وضربوا ظهرك أنا أطيعهم بما حق لهم بذلك. قال فإن الله سائل ومصدر عوض لماذا؟ لأنكم لا تبيع حقوقكم وإنما هي محدودة عند الله تعالى. إذن واجب المسلم كما سبق لنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة والسمع في منشأتنا ومكرينا وعسرنا ويعني وعلى أثرة علينا. هل يكون هذا واجب المسلم بعد أن بايع إماما أو دخل في بيعة إمام لا يجوز له أن يخرج عليه أو يجبر أو يعني يعاند أعداءه وإنما الواجب أن يتمسك بذلك ويوفي وإن ظلمه فإن ظلمه أيام الدنيا قليلة أيام لأن الله سيستوفي حقك من ذلك الظالم وإن كان من كان في الآخرة. وهذا أنفه لك يعذب شيء لك بهذا ينبغي يعني التنبه بمثل هذا ولا يتضجر عن ولاة الأمور بسبب أنهم شق عليه وإنما الواجب أن تثني بما وجب لك وتطالب من الله سبحانه وتعالى أن يستوفي حقك منهم فهذا هو واجبك بمثل. قال رحمه الله تعالى في السند المتقل حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن حكم بن محمد بن أبي مريم قال المصري قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف هذا المدني من الطبقة السابعة قال حدثني زيد بن أسلم العدوي مولاه عمر عن عطاء بن يسار مولاه ميمونته عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هذا في رواية تابعي من تابعي وإنه مسلسل بالمدنيين إلا شيخ المسلف المصري قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنان من كان قبلكم هذا إخبار من صلى الله عليه وسلم بما ستقع عليه أمته من مخالفة دين شرعه واتباع اليهود النصارى. قال شبرا بشبر وذراعا بذراع يعني معناه لا تتركونهم إلا وتستقصون كل مساويهم فتعملون مثلها حتى لو سلكوا جهر ضد لسلكتموه لو سلكوا جهر هذا يعني معنى ذلك أنه الذي حفره الضب ويسكنه لو دخلوا مكانا ضيقا ما تركتم ذلك وإلا يا رسول الله اليهود والنصارى تريد هذا. قال فمن إذا علموا بهذا فمن غير ما في غيره وهذا اليهود والنصارى عند الإسرائيل وباب في قصة بني إسرائيل أو في حديث متعلقة ببني إسرائيل. قال الشيخ المتدفع حدثنا إمرأة ويسارة البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الطبقة الثامنة قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران أبو المنازل هذا من الطبقة الخامسة عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن يعني زيد بن عمرو الجرمي الطبقة الثالثة عن أنس رضي الله تعالى وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمصريين من أول إلى آخره فسلسل بالمصريين من أول إلى آخره وفي رواية تابعي عن تابعي وفيه تابعي مشهور بكنيته أكثر من اسمه أبو قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال وفي أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المفضلين السبعة روى 2286 حديثا أنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى هذا معنى الشاهد وإلا القصة طويلة وذلك في سنن أبي داود وغيره أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في مكة 13 سنة كل من يسلم يسلم نفسه. وإذا كانوا يريدون أن يسلم بعض وراء بعض يذهبون إلى الشعب بين الجبلين هم المكة ويسلمون هناك مختفين عدائهم، وليس يمكن أن يظهر أحد ويسلم وراء بعض لأنهم ضربوا معهم إلى آخر. فقاموا على أن يشكل هذا الأمر على أن يشكله حتى أذن الله تعالى بالهجرة إلى المدينة النبوية، فهاجروا هناك ففتح الله عليهم الإسلام وأهل الإسلام وإن شاء الله فتوحات كبيرة. فإن ذلك كثر المسلمون هناك، فكانوا ماذا يفعلون؟ ما في أذان، الأذان مات، فكانوا يجتمعون يتحيلون أوقات الصلاة يطلبون حينها، فواحد يجي ما عنده ساعة تفوت لهم الأوقات، فواحد يجي ويجلس وقتا طويلا يظن أن الظهر وصل فإذا هو بعيد، وواحد آخر يتأخر يظن أنه يعني لسه، فإذا جاء فهو بينهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يلحقه صلاة الجماعة. فضاقت بهم السبل في ذلك فاجتمعوا وتشاوروا ما بينهم، فذكروا هناك أشياء تستعملها اليهود والنصارى من البوق يعني الفحول ومنها ضرب كذلك أيضا يضرب الناقص. فلما ذكروا ذلك قالوا هذا لليهود، وقالوا أيضا يعني أروا نارا يعني أوقدوا نارا دخان كذا، قالوا هذا للمجوس إلى آخره. فتحير الصحابة رضي الله عنهم واهتموا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فتفرقوا على ذلك. ثم أخيرا قالوا ألا تأمرون وهو الله رضي الله عنه ألا تأمر رجلا ينادي الصلاة الصلاة، فتفرقوا على ذلك. يقول إذا دخل الوقت يقول صلوا الصلاة الصلاة وخلاص هذا هو الأذان. فتفرقوا فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رجلا عنده نواقص وهذه الأشياء التي كانوا اختلفوا فيها، فقال يا أخي ألا تبيع لي هذه الأشياء هذا الناقص ماذا تفعل فيه؟ قال أنادي وأجعله علامة لوقت الصلاة لأنه أشكل علينا كذا إذا ناديه. فقال له ألا أعزمك أحسن من هذا؟ قال ما هو؟ قال فوقف على مكان مرتفع فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم جلس قليلا ثم قام فقال قد قامت الصلاة إلى آخره. فانتبه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي وأقده الوحي بذلك. فلما سمع ذلك عمر جاء يجر ذيله يجر ثوبه وقال يا رسول الله أنا رأيت مثل هذا ولكن سبقني هذا، ويقال إنه رآه سبعة من الصحابة رضي الله عنه منامهم، فاستقر يعني بذلك المنام والوحي يعني الوحي السماوي يعني هو وحي. وقال العلماء والحكمة بذلك أن هذا الأذان والإقامة شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو هو الذي وحي إليه وتكلم بلفظه هو لما كان أبلغ، فإذا كان المتكلم به الذي رآه شخصا آخر أبلغ يكون بالشهادة، فلذلك شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان الصحابي الجليل رضي الله عنه بن زيد بن عبد ربه. فهذا هو حكمة ما ذكره العلماء. فلذلك قال هنا الشاهد هنا فذكروا النار، ماذا قال؟ فذكروا اليهود والنصارى ذكروا النار يعني، وهذا قالوا لمجوس والناقصة ذلك لليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يعني معنى ذلك أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان والإقامة فجاء فقص على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال لأنه كان يعني صوته طويل فألقاه عليه. فكان الأذان شفعا والإقامة فرادا، وهذا هو أول ما شرع هكذا. ثم بعد ذلك في عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان عبد الله يعني أبا محذرة، فعلمه الإقامة شفعا كالأذان. وتمسك من الغريب المذاهب تختلف في هذه المسألة، مع أن ما أخذهم الحديث، فالشافعي أخذ الأذان من أبي محذورة وأخذ الإقامة من بلال، وأبو حنيفة وبعض طائفة أخذوا الأذان من بلال وأخذوا الإقامة من أبي معذورة. هذا من غريب ما يستبعد في هذه المسألة، هي حديث واحد يعني معنى ذلك أن بلالا ما عنده ترجيع، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وأما حديث أبي معذورة ففي ترجيع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تخفض صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، ثم ترفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الترجيع. فالشافعي أخذ بهذا وإقامته من بلال لأن أبا معذورة إقامته شفع. هذا من غريبنا على استغربه من ترجيحات العلماء أو من أخذهم باستبيالاتهم حسب ما ظهر لهم من كذا. وإلا فنحن نقول ماذا؟ نحن نقول هذه الأحاديث كلها صحيحة، فما صح لدينا نعمل به حينا فحينا. دائما لا نلزم أذان بلال وإقامة بلال، ودائما لا نلزم يعني أبا محظورة وإقامة أبي محظورة، بل أحيانا نوع كذا وكذا، لأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الهدى والنور، فينبغي أن نعمل بهذا وبهذا. وإن كان أكثر ما يكون في أذان بلال رضي الله عنه لماذا؟ لأنه في المدينة من أول ما شرع إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ذلك هكذا. قال فماذا؟ فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فأمر بلال أن يعاير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يظهر لنا من تابعي الرأي. كل من حضر هنا لو سئل من أنا له كل من جواب محمد صلى الله عليه وسلم، ما في غير عامر. والغريب أصحاب المذاهب يقولون قال هنا في البخاري ومسلم قال فأمر بلال أشفع الأذان ولا عرفنا من أمره. إذا قالوا إذا لا يسن إفراد الإقامة، الذين يرون شفاعة الإقامة قالوا بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم هذا، لكن خل هذا. وقد ثبت في سند صحيح في سنن النسائي فأمر رسول الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان إفراد الإقامة، انتهت المشكلة. والحاصل إن مثل هذه الأشياء أو المحافظة على مثل هذا ودعوى أن هذا هو الحق، وقلنا المسألة من أصلها ليست بهذا المستوى، يختلف جهة المذاهب بحيث أن بعضهم يهجر بعضهم يقول هذا ليس إقامة عندنا، أقيم مرة ثانية ويتجاربون ويتباغضون هذه الأشياء كلها لا أساس لها، سواء كان بين أذان بلال وإقامة بلال أو أذان المحظورة وإقامة بلال، كل على هدى من ربهم، فلا ينبغي التنازل بأي مذاهب. وقد يوجد في بعض النواحي التهاجر والتقاطع لمثل هذه الأشياء الخلافات المذهبية، وهذا لا أساس له من دين الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع اختلاف هذه الأثار مذاهبهم مختلفة، وكانوا يصلون وراء بعض ولا يعني يتهم بعضهم بعض ولا يطعن بعضهم في بعض. أنا سائل فأي هذه هينة وليست صعبة، فلا ينبغي يعني إدخال الضرر أو إدخال الحقد والتباغض بين المسلمين بمثل هذه المذاهب أو الأقوال، لأن كلها يعني نأخذها كما عرفتم الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الصحيحة وما بها حتى ولو في بعض الأحيان وما بها. قال رحمه الله تعالى بسند متفق حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريائي قال حدثنا سفيان الثوري عن الهامش سليمان بن هراء عن أبي الضحى مسلم وصبيح صبيح بن الصائب صبيح مسلم عنه وصبيح والد صبيح والد الربيع فتحاء وضمم عبد المسلم أبي الضحى بالسيوط في أغيته هذا مسلم وصبيح وذاك الربيع بن صبيح بالفتح. قال وهذا للطبقة الرابعة مسروق من الأجداء مسروق من الأجداء هذا أبو عائشة هذا مسروق من الأجداء إلا لو مسروق لأن مسروق في صغيره فلزمه هذا اسمع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وكانت أنها كانت تكره أن يجعل المسجد يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعلوا ما هذه الشاهدة إن اليهود تفعلوا واليهود بني إسرائيل يعني معنى ذلك أن المصلي لا ينبغي أن يأخذ وهذا يعد فقهاء كتب الصغار موجود يعني هكذا في وسطه لأن هذا يعني تفعله اليهود هذه واحدة. وفي بعض الأثار في بعض الأحاديث قال إن هذا يعني صفة إبليس حينما يدخل جهنم، وورد ذلك أيضا لا ينبغي أن يفعل به في الصلاة. قال تابعه أي تابع من تابع سفيان الثوري شعبة بن الحجاج عن الأعمشي سليمان بن هران قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء أسلك فيه البغلان قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع لولا بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم أيها الأمة المسلمة إنما أجلكم زمانكم في أجل من خلا من الأمم يعني ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس من أول صباح الفجر إلى العصر أكلت الأمم السابقة أخذت أنتم ما بقي لكم ما خلقتم إلا في آخر الدنيا في آخر الدنيا ومقداره ما بين العصر والمغرب يعني قليل يعني قليل قال وابسط ما كذا قال وإنما نسألكم ومسأل اليهود والنصارى هذا محل الشاهد ومسأل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا قلنا يعملونه عمل قال فقال من يعملني إلى نصف النهار على كراد كراد كراد كراد هذا المعروف من فلوس يعني مقدار نزع قال فعملت اليهود إلى نصف النهار عملوا بكراد على كراد كراد ثم قال لا المال الحجاج هذا عمل شاهد وكذا وكذا يوجد زهيد إلى آخر وتركوا فلما تركوا ذلك قال من يعمل لي قال من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة قراءة بأجرة الزمن أقصر من الأول والأجرة فيه فماذا فعملت النصارى أجر استجرهم من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة قراءة ثم جاء بسرعة قال لا لا لا لا عمل شهادة والأجرة زهيدة ما نريد وأجرتك لا نريد ذلك قال ماذا ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس وعلى كراف على كرافين كرافين يعني أجر مضاعف والوقت قصير من يعمل قال ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على كرافين كرافين يعني وقتكم قصير وأجرتكم ماشي عظيم بل مضاعف أجر الفريقين السابقين اليهود والنصارى ألا لكم الأجر مرتين فإن ذلك فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء فماذا قال لهم فقال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء جهاما عنهم قال الله هل ظلمتكم لحكم شيئا هل ظلمتكم مما تعاقدنا عليه في أول النار وفسد النهار شيئا قالوا لا هذا الذي وقع العبد عليه وقعنا عليه فإن إذن ماذا إذن أنتم تتدخلون في فضلي وأنا أوتي فضل من أشاء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أهل الفضل وأهل الزيادة أما أنتم فلا حق لكم بذلك الله أكبر فقال لهم ماذا قال بهذا قالوا لا قال فإنه فضلي وأتيه من شئت وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل عملا وأكثر أجرا ومضاعف أجرهم فهذا ميزة لهذه الأمة المحمدية بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم رحمه وما أرسلنا كالله رحمة للعالمين وبسائر المتدقى قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا سليان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا هذا صحابي باع الخمر قالوا باع الخمرة وقالوا له ما باع الخمرة وإنما أخذ الجزية من ثمن الخمر في خلاف على كل حال لو باع الخمرة بالتأويل لو باع الخمرة بالتأويل ما يوصل لكن قاتل الله بغضب عمر رضي الله عنه قال هكذا قال ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الشحم كما سبق لنا في درس التفسير وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظهر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الى اخره لما حرمت عليهم ماذا فعلوا فجمروها فباعوها اي اذابوها قالوا إنما حرم علينا أخذها مباشرة، وأما أن نزيدها وتكون دسما وتكون جهنا إن نبيعها ماشي احتار. هذا كل من احتال في التوصل إلى الحرام بأي حيلة هذا جوابه، وهذا دليل يعني الرد عليه. يقول فباعوها تباعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ فيقول عمر رضي الله عنه هذا يعني الخبر إن الله سبحانه وتعالى حرم الخبر، فهذا الصحابي ما فهم إن كان باعه مباشرة فنحن نقول إنه تأويل منه، والتأويل هذا يعني سائر واحد يجتهد باجتهاده، فبمثل هذا يسامى في ذلك. وإن كان أخذ الجدية من ثمنها أو أمر دفعه إلى الذمي وباع ذلك الذمي هذا أيضا له تأويل، لكنهما ما كان الأمر حرام هو حرام. فهنا رضي الله عنه يحذر الناس عن الاحتيال في حلال أو في تحليل الحرام بأي وسيلة وبأي طريقة كان. ومن سائرين تتطال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد هذا من الطبقة التاسعة من أكابر شيخ البخاري قال أخبرنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عبد الرحمن أبو عمرو بن أوزاعي الطبقة السابعة قال حدثنا عسام بن عطية الدمشقي قال عن أبي كبشة السلولي شامل بن جماعة من الطبقة الثانية عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، هذا أمر بالتبليغ ولو آية يعني أمر لأمتي بالتبليغ، فكل من عنده علم قل أو كثر يجب عليه التبليغ يجب عليه التبليغ، وهذا هو معنى الدعوة. الدعوة إلى الله ما هذا معناه؟ الذي تعرفه آتي من لا يعرفه وبلغ للأمة ولو آية، هذا له أحد معنيه. ولو آية معناه عبارة عن قليل أي ولو كان قليلا، هذه واحدة. المعنى الثاني ولو آية معناه ولو الآية القرآنية، ولماذا قال غياه به؟ لأن القرآن مشهور مكتوب ومحفوظ لدى كل مسلم أو عند معظم المسلمين، يعني ما يحتاج إلى كبير عناية مثل الحديث إنه قل أهله، ولذلك العناية بتبليغه يكون أشد. قال ولو كان آية قرآنية، لأن مع شدة مع كثرة من يحفظ آية القرآن ومع عدم حاجة الناس يعني الغالبة في ذلك، فإذا ما ذلك ولو كان واضحا مثل القرآن مثل آية القرآن بلغه. والحاصل يستفاد من وجوب تبليغ العلم، يستفاد من وجوب تبليغ العلم، فينبغي لمن عنده علم ألا يبخل ولا يسقط على علمه، يعني لا ينبغي لشيء يقول. وقال ربيعة وقال ربيعة في صحيح البخاري قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه كل يضيع نفسه. قال ما شاء الله تعلم الحديث تعلم كذا ثم يعني يستجد نفسه بطالة ويضيع طول حياته، حتى إنه يعني لو سئل في آخر أيامه ولا يدري إلا مسألة واحدة، هذا ضيع نفسه وضيع العلم وسوف يسأل أمام الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي لمسلم إذا كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، ولا يطيعها في غير محل مناسب لها، فينبغي أن يعني يجنب نفسه من الشرف الدنيئة التي تتنافى مع طلب العلم ومع بث العلم، بل يجب عليه أن يظهر نفسه. وكان السلف هكذا يقولون أنا عندي تفسير، عندي النهر، عندي فقه، عندي كذا، فمن أراد يتعلم فليأتني، وهكذا كانوا يظهرون أنفسهم. وابن مالك رحمه الله تعالى يقال أنه لما جاء إلى دمشق هو أصله جيال هناك مغربي ونزل مصر ثم دمشق أخيرا، فكان يخرج في الشوارع ويقول من أراد النحو، من أراد الصرف، من أراد كذا، وفقد خلص في الجنة. ثم إذا لم يجب يخرج يقول خريف من آفة الكتمان، ويقال إنه كان قليل الحظ من الطلبة مع كون كثير المؤنفات ما سخر الله له الناس في طلب العلم عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى لإخلاصه سلط عليه قيد الله من يقوم بمؤلفاته لا سابق ولا لاحق ما جاء مثل من مالك. الله أكبر. كل هذا يدعي يعني أنه كذا أن فيه طريقة نرضية من مالك لكونها واجهة المشارك السيوطي. فجاء بعده للعزوري طريقة نرضية السيوطي بجمع والإجاز والدبوط. وجاء بعده الشيخ إبراهيم من بلدنا طريقة نرضية العزوري بدأ إلى آخر ما قالوا. وكلهم ما يراله آثر التسيوتي معاني شرحها ولا نعرفها ولا يعرفها الناس. أنا كتبت لأمين. وعلى كل حال هذا مع أنه سبقه قبل ذلك من معاذ فأيكتنا رجوة من معاذ. لكن الله سبحانه وتعالى عوضه عدم اشتغال طلاب أهل عصره عليه بخدمة كتبه شرحا وحشيا ويش وحفظا وقراءة وقراءة ما شاء الله بارك الله تعالى في علومه هكذا. فهذا نتيجة الإخلاص. إذا أخلص الإنسان عمله لله فالله سبحانه وتعالى يعني يجعل له عجائب. مثل أبي تيمية رحمه الله تعالى في زمن مات في السجن بسبب هذا المدعب ذلك العلم الذي ندرسه الآن مات في السجن بسببه. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أرشف سنبص علمك في العالم كله ويتعجب الناس منه وسير الناس يعني وسيستفيد الناس منه ما شاء الله. هكذا أخلص عملك لله فإن الله سبحانه وتعالى سيقوم بنشر علمك وسيستفيد الناس من علومك. قال ماذا؟ قال بلغ عنه الآية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. لأنه كان قبل ذلك نهى عن ذلك فقال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا إباحة إباحة وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج يعني الذي تلقيتموه أو قرأتموه كتب بني إسرائيل حدث به لكن بشرط أن لا يتنافى مع شريعتنا. فإن كان ما كذبه شرعنا ما كذبه القرآن ما كذبه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة فهذا ليس محل أو ليس محل الأمر هنا. إنما إذا كان أشياء مجرد فكاهة ومجرد يعني عبرة ومجرد يعني استملح هذه لا ينهى عنه. فلذلك نرى مثلا وإنما يعاب على المفسرين إكثارهم من ذكر الإسرائيليات في كتبه وهذا لا ينبغي يعني أن يكون كأنه الأصل. إنما في بعض الأحيان بمجرد مناسبة لو ذكره الإنسان ولا يعني ولا يقول إن هذا تفسير الآية لأن هذا يعني جمع كتبه. أولا من إسرائيل ما حدث بهذا إلا قبل القرآن وكيف يكون تفسيرا للقرآن؟ ما يكون هذا. ثانيا إن هذا ما جاءنا عن طريق سلك أنه تفسر لهذه الآية إذن لا ينبغي. لكن الاستئناس مثل ذلك وذكره في بعض المناسبات لإيضاح الآية لأن في حكاية الإسرائيليات يجر كذا وكذا ولا يكذبه القرآن بل هو مطابق لهذه الآية وربما يكون ذلك من بعض الاستئناس به هذا ما يمنع. وإنما يعني كثير من المفسرين أضاعوا كتبهم بسبب انشغالهم بذكر الإسرائيليات وهذا لا ينبغي المسلم أن يشغل به نفسه يعني ويكثر منه. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر. هذا وعيد عظيم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني معنى ذلك أن الكذب. ولذلك في الصحيح مسلم قال إن كذبا علي تعلم وغيرة من سؤال رضي الله عنه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن الكذب عليه يكون تشريعا والتشريع يكون طريقا لأمته إلى يوم القيامة. وهذه جريمة عظيمة على الله سبحانه وكذب على رسول الله كذب على الله. فلذلك قالوا الكذب له لا عليه الكرامية قالوا إن هل نكذب له لا عليه يعني معناه يجوز عندهم أن يكذب الإنسان لتأييد الشريعة. ونحن نقول أولا الحاجة إلى الكذب محال في الشريعات لأن الشريعة اكتملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يزاد عليه. إذن لا حاجة إلى الكذب عليه وإنما إلى الشرك. وثانيا أن الأحاديث والآيات التي تدل على أحكام الشرعية كثيرة وكافية وشافية فلا حاجة إلى الكذب له. فلذلك هؤلاء سول لهم الشيطان وقال يقولون إنه يعني يحتجون بقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قال هذا هو الكذب. إنما حرم الله الكذب عليه إذا كان مراد به الإصلاح، ونحن نريد إيش؟ بداية الناس. إذا الكذب له ليس عليه ليضل الناس. وهذا ليس دليلا، لأن سبب الآية يدل على ذلك، لأن هؤلاء يعني الواقع هكذا في هذه الآية، وفي آية أخرى ومن أظلم من افترى الله كذبا دون أن يقول ليضل الناس. إذا هذه كلها يفسر بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا، فنقول إن الكذب لا يحدد ولا يجعله حلالا أي وسيلة من وسائل الدعوة، لا يدعو الإنسان بالشيخ بالكذب. قال رحمه الله تعالى ورسالهم قد قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن عبد الله الويسي تلميذ مالك المدني، قال حدثني إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني نزيل بغداد عن صالح صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني من الرابعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم ففي رواية تابعي عن تابعي وهو من رواية الأقراء، لأن كليهما صالح بن شهاب من الطبقة الرابعة. قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ففيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم رواية ثلاثة بعضهم بعض صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن يعوب هذا اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله بن إسماعيل آخره. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. يعني هذا أمر بمخالفة اليهود والنصارى من كان ذا شيبة ذا شيب يعني يمتفي بهذا الأمر. وقد اختلف العلماء ويروى عن الإمام أحمد إجابه، بعض أهل العلم من السلف أوجبه وبعض الناس استحباله، وعلى كل حال فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي يعني التساهل فيه، فينبغي لمن كان شيبا أن يصبغ لحاه ورأسه بالصبغ يعني الصبغ غير الأسود، جنبوا السواد هذا يعني ممنوع، وأما بالسواد فلا، فيكون في غير بالألوان الأخرى يعني من الحنة والكتم إلى آخره، فهذا مأمور به بل أوجبه الإمام أحمد في رواية عنه. وبسند متفق على حدثنا محمد بن معمر وقيل محمد بن يحيى الزهري قال ماذا قال حدثنا حجاج بن منهل أبو محمد الأنماطي البصري من التاسعة قال حدثنا جرير الحزم للطبقة الثالثة عن الحسن الحسن بن أبي الحسن يسار للطبقة الثالثة الحسن البصري قال حدثنا جندب بن عبد الله جندب بالضم والفتح ابن عبد الله الصحابي المشهور رضي الله تعالى في هذا المسجد مسجد البصرة وما نسينا نحن ما نسينا منذ أن سمعناه منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذبا ولا نتهم بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم هذا محل الشهيد وهم بنو إسرائيل في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع أي فقد الصبر يعني معناه آلمه شدة الألم قال فأخذ سكينا فحز بها يده أي قطع يده فقال فما رقع الدم حتى مات يعني نزل دم ومات بعد أن تخلص دمه. قال قال الله تعالى ملائكته قال بادرني عبدي بنفسه أي سارقني بنفسه حيث قتل نفسه حرمت عليه الجنة. الله أكبر قتل النفس نفس العبد نفس أغلى شيء هي نفسك أوجب واجب عليك هي نفسك. هذا يستفاد منه أن النفس نفس الإنسان أعظم من غيرها يعني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك فلو تعرضت عليه المشكلة يعني ابدأ بنفسي إنقاذ نفس القدر فقاتل نفسه جريمة أعظم يعني يستجب بها النار يستحق بها النار فلا ينبغي ذلك. ومن غريب ما نراه في كتب الزهاد والعباد أنهم لا يرون لأنفسهم حقا بل يعذبونها تعذيبا خارجا عن يعني العادة. وهذا غلط لأن النفس ليست لك وإنما هي لله، فإن لنفسك عليك حقا إلى آخر الحديث. فلنفسك لك أنت عليك أن تحسن إليها، وذلك إذا جاعت تطعمها، وإذا اكتست إذا عريت تكسوها، وإذا عطشت واجب عليك هذا، واجب عليك هذا، ولا وتعصمها وتحفظها من المعاصي، وهذا أيضا واجب عليك. فهكذا أوجب الله عليك حفظ نفسك يعني أشيء. وبعض الزهاد ماذا يفعل؟ يفعل كما نقرأه بعض كتب التصوف، يقول بعض الناس كان عنده نهر أمام بيته وفي شجرة مطلة على النهر، فإذا جاء الليل يصعد على ذلك تلك الشجرة ويذكر الله تعالى هناك ويهتز وكذا. لماذا؟ لأن ينام، إذا كان في الليل يفقد النوم ويترك ذكر الله، لأنه لا تحتفظ النهر، فإذا غفل سيقعه. إذن حفاظا على نفسه سيكون مستيقظا، وهذا خطر عظيم. إذن هذا عمل حراما أكثر من يعني مما ذكر الله سبحانه وتعالى وأجر بذكره، لا بل هو بالعكس، فهو عاصي الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك، لأن هذه المسألة ستأتي إنما هي لي، فلماذا عرضتها للهلاك؟ ولا ترك بأيديكم إلى التهلكة وقد أوجبت على محافظتي عليك. فهذا غلط جاء من الجهل، ومبنى ذلك كله الجهل، الجهل يؤدي إلى مثل هذا، فينبغي الإنسان أن يتفقه بإذن الله. قال حرمت عن الجنة، وسأل المنتج قال حدثنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن أبيتنا ما تعون بآينا وصائر الدنيا، واتعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا شيء، وجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.